بعد أن هو قاعدة وأساس السعادة في الدارين ولا في أمور الدين والدنيا ولا حطوه نسخة ثانية أساسات الدين. وأساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا.